لما دخلوا عليه بعدما تبوأ المنزلة العالية في الدولة وصار هو المسيطر على الأموال، جاءوا يسألون ودخلوا عليه فعرفه الله له منكرون، ما عرفوا يوسف يصل إلى هذه المنزلة وفي ملك مصر بيده الخزائن والمفاتيح، ما عرفوا أنه سيصل إلى هذه المنزلة، عرفهم وهم له منكرون. فلما جهزهم لجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيه، وهو شقيق شقيق يوسف عليه السلام، وهو بنيامين شقيق يوسف، هو وهو من أمة من أم واحدة، من أم واحدة، أما بقية إخوانه فهم من أم أخرى، فلأ منهم أن يحضروا أخاه، وإلا فإنه في البقعة الثانية لا يعطيهم شيئا ولا يعطيهم، فإن لم تأتوني به فلا كيد لكم عندي ولا تقربون. اشتد الأمر عليهم، اشتد الأمر عليهم، لما رجعوا إلى أبيهم قصوا عليه القصة، مع أنه سبق منهم ما سبق في حق يوسف والإساءة إلى أبيهم، وحصلت مداولة بينهم وبينه في إرسال أخيهم معهم طلبا من كيل وزيادة الحمل الذي سيعطيهم إياه، أن ازداد الحيل بعيد، أنهم لا صار معهم أخوهم زاد الحيل، صار معهم زود حمل، وهم طمعوا في هذا، وأيضا هم تهددوا أنه سيمنعهم من الحيل، فإن جاءوا بأخيهم كان لهم وزادهم حملا، وإن لم يأتوا بأخيهم منعهم من الحيل بتاتا ولم يحصلوا على شيء، فالمسألة موقف المخرج. وهذا فيه امتحان وابتلاء ليعقوب عليه السلام، وفيه امتحان أيضا لأخوة يوسف، أرسل معنا أخانا نفسا وإنا له لحافظين، تعهدوا بحفظه، لأنهم قادرين الماضيهم مع يوسف عليه السلام، تعهدوا بحفظه. فقال يعقوب عليه السلام فالله خير حافظا، يعني أن حفظ الله خير من حفظكم، أنا لا أتكل عليكم ولا أعتمد عليكم، ولو قلتم ما قلتم أنا أعتمد على الله سبحانه وتعالى، الله خير حافظا الله أرحم الراحمين. هذا فيه تفويض الأمر إلى الله عز وجل، الله مبتدا وخير خبر ورفع التقدير، وحافظا منصوب على الحال، منصوب على الحال. وفي قراءة فالله خير حفظا، الله خير حفظا، فعليها يكون هذا من التمييز، منصوب على التمييز، وهو أرحم الراحمين، فالله جل وعلا خير حافظا، ومن أسمائه الحفيظ، الحفيظ الذي يحفظ عباده من الهلاك ومن المخاذير في الدنيا، حتى الكفار يحفظوا في الدنيا، وكذلك يحفظ عليهم أعماله الذي تصبر عنهم يحفظها ويحصيها سبحانه وتعالى، ويحاسبهم عليها ولا يضيع منها شيء، وكذلك يحفظ عباده المؤمنين حفظا خاصا، يحفظ عباده المؤمنين حفظا خاصا، يحفظهم من عدوهم ويحفظهم من الكفر ومن النفاق، ويحفظهم من المخاطر، فهناك حفظ وحفظ خاص، الحفظ العام لجميع، وأما الحفظ الخاص فهو لعبادة المؤمنين، والله خير حافظا. فهذا فيه فيه وصف الله جل وعلا بالحفظ، انه هو الحافظ والحفيظ. نعم. بقي سؤال عن الرحمه، بقي سؤال عن الرحمه، نحن قرانا الايات

وذلك لما يجعل الله في قلوبهم من الرضا. بخلاف الدنيا فإن الإنسان مهما أعطي ومهما حصل عليه يريد الزيادة ويحسد الناس أو يقتل من أجل ياكل مع الآخرين أو يسب ويشتم، ما يرضى الإنسان في الدنيا ما يرضى. قليل من عبادي الشكور قليل، الأكثر ما يرضون لا أعطيتهم ما كل الدنيا، لكن في الآخرة كلهم يرضى في الجنة، ولا أحد يرى أن أحد أحسن منه حالة ولا منزلة ولا أثر منه بالا. فهذا من تمام النعيم، من تمام النعيم ورضوا عنه. فالشاهد من الآية أن فيها وصف الله جل وعلا بالرضا وأنه يرضى، وهو كسائر صفاته سبحانه رضا يليق بجلاله، ليس كرضا المخلوق، ليس هو كرضا المخلوق. نعم. فإن سبحانه ومن يقل كل مؤمن متعمد فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. من يقتل مؤمنا خرج الكافر، خرج الكافر الذي ليس له عهد ولا امان، فهو مباح الدم الذي ليس له عهد ولا امان، كافر الحرب، كافر الحرب، فهذا لا حرج في قتله لانه يهدر الدم، حلال الدم والمال. متعمدا خرج قتل المؤمن خطا، وقد سبق الايه التي قبلها وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا. وقتل الخطا هو ان يفعل الانسان ما له فعله ويترتب على ذلك قتل شخص لم يقتله، فعل ما له فعله، يسوق السياره وانها واحد ويظهر يسوق السياره يمشي، رمى خيط يريد يرمي الخيط وعرض الانسان وقتله، وما قتل الانسان قاتله السيف، فعل ما له فعله فترتب على ذلك قتل انسان لم يقتله، هذا خطا، هذا من باب الخطا. حفر حفرة في الطريق فمثل يحط عليها غطاء او فيها جاء واحد فيها ومات، هما قتل قتل الناس، لكن هذا من التسبب في القتل وهو خطا. فالقتل الخطا هذا لا يدخل في هذا النعيم، ولكن فيه الكفارة كما ذكر الله جل وعلا، فيه الكفارة. متعمدا يخرج الخطا، وقتل العمد ما معناه؟ هو ان يقصد ادميا معقوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، هذا قتل العمد، ان يقصد ادميا معصوما يعني محرم القتل سواء كان مؤمنا او كان معاهدا او مستأمنا، فيقتله بما يغلب على الظن، تكون الآلة يغلب على الظن انها قاتل، فهذا يعتبر متعمدا، تعمدا للقتل. ويشترط في القتل العمد وجود القصد اولا، وجود القصد، الثاني الشرط الثاني ان تكون الآلة صالحة للقتل، فإذا توفر هذا الشرطان صار القتل عن ذلك، وجود القصد ووجود الآلة الصالحة للقتل، وإن تخلق شرط من هذين الشرطين صار متعمدا يخرج الخطأ. وقتل العمد لا معنى، هو أن يقصد آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، هذا قتل العمد، أن يقصد آدميا معصوما يعني محرم القتل سواء كان مؤمنا أو كان معاهدا أو مستأمنا، فيقتله بما يغلب على الظن، تكون الآلة يغلب على الظن أنها قاتل، وهذا يعتبر متعمدا، تعمدا للقتل. ويشترط في القتل العمد وجود القصد أولا، وجود

ولكن الخاص هو مع السنة مع الجمهور. الخاص هو مع الجمهور. وقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا هذا عام، خصصه قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالخاص مع الجمهور والعام مع ابن عباس، فدليل الجمهور مخصص للعام. نعم. كبيرة السن يذكر العلماء في كتب الفقه وغيرهم معصوم. السؤال: أليس عند الإصلاح يكون المعصوم هو المؤمن ولا يدخل فيها غيره كالمعاهد والمستعمل لأن الإصلاح؟ المعاهد والمستعمل معصوم الدم. من قتل معاهدا في الحديث، من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله لم يره طائفة الجنة. المعاهد معصوم الدم بموجب العهد والأمان الذي أخذه من المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ، الدعوة بأن الذي تكون إصابته في الصحراء هو دليل الجبن والتوامي. في الغالب يعني، في الغالب ما هو دليل. هو كل من صرف إصابته في الصحراء في هذا الشيخ دليل، لكن في الغالب. نعم. فضيلة الشيخ، المسلم إن قتل وعقيم، إن قتل المسلم إن قتل وعقيم عليه الحج، هل يتخطر بذنبه أي ذنب القتل؟ وإن كان القاتل القاتل لم يدع الله التوبة. إذا لم يتب فهو تحت المشيئة، وإذا تاب هذا لا في إشكال أن الله يقبل التوبة عن الباب حتى الكافر والمشرك إذا كان تاب الله أعلم. لكن إذا مات ولم يتب من القتل فهل هو داخل تحت المشيئة مثل غيره من أصحاب الكبائر؟ إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، أو أنه لا بد أن يعذبه؟ هذا أساس الخلاف بين الجمهور وابن عباس. عباس يقول لا بد أن يعذبه الله، الجمهور يقول لا تحت المشيئة كغيره من عقاب الموحدين، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. أما التوبة إلى الآن الله يقبل التوبة حتى إلى الكفر والشرك. نعم. فضيلة الشيخ، هناك تحكيم الرابط وهو القتل بالخطأ، هل هذا صحيح وما هو صورته؟ نعم، يرى بعض العلماء في الإقناع، في المقنع، المقنع ذكر أن القتل أربعة أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ وشبه خطأ. شبه خطأ يقولون عمد الصبي والمجنون هذا شبه الخطأ، عمد الصبي والمجنون هذا شبه خطأ. نعم. والصحيح انه داخل في الاثنين الاولين، صحيح انه داخل في الاثنين الاولين. نعم. صحيح الشيخ، هل من يعمل عملا صالحا وهو مستغفر له كالصلاه او الصيام يحفظ عمله، وهل هناك فرق بين استغفار العمل والتوحيدي؟ نعم، هناك فرق. الاستغفار غير الكراهه، غير الكراهيه. الكراهيه النفس يكره هذا الشيء ولا يحبه، كراهه ضد المحبه. اما الاستغفار فالانسان قد يحب الشيء لكنه يدخل على نفسه مع محبته له. حكم النفس والطبيعه البشريه بمشقته عليه. ففيه فرق بين استغفار النفس وبين كراهية الحكم. نعم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني شاق عليهم فيستقتلون لما سقطوا وقتل، ولم يقتضي هذا ردته رضي الله عنه. نعم. ما هو قول الغالب بين اهل العلم اذ كان مؤمنا قتل مؤمنا اخر عمدا ومات على ذلك ان كان او لم يكن ان يصلي بالله أن لا يخلص من حيث أن يضع أقارب العلم يطلقون الأمر في ذلك؟ لا، هذا بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين ولله الحمد أنه لا يخلص في النار من الكافر. أما المؤمن فإنه لا يخلص في النار، هذا بإجماع المسلمين. ابن عباس وغيره لا يخلص في النار من الكافر. نعم. فضيلة الشيخ، شخص يقوم بتفكير نفسه وقتلها